الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد وقف فهذا هو درس 27 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نبدأ اليوم بكتاب العلم، والباب الأول من هذا الكتاب عنوانه باب فضل العلم. افتتح الإمام النووي كعادته الباب بطائفة من آية الكتاب المبين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه طائفة من الآيات التي ينوه فيها بيان الله عز وجل بأهمية العلم، ويوجه عقول الناس إلى الاستفادة منه وإلى اتخاذه غذاء لهم. الآيات التي تعبر عن هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. قبل أن ننتقل إلى الأحاديث، نقف وقفة مع هذه الآيات وأمثالها. من المعلوم أيها الإخوة أن العرب في عصرهم الجاهلي قبل الإسلام لم يكونوا يلتفتون إلى العلم بأي اهتمام، هذا شيء معروف. كانت لهم اهتماماتهم المتنوعة المختلفة، ولكن لم يكن للعلم نصيب قط بين اهتماماتهم إجمالا. وأنا بحثت في نثر العرب وشعرهم في العصر الجاهلي لأعثر على جملة أو على بيت ينوه العرب فيها بأهمية العلم وضرورة دراسة العلم، فلم أجد. نعم، طبعا استحقاق العلم المعرفة، وعلم علمت أن هذا الأمر كذا، علمت أن الشمس غائبة، علمت أن الليل أقبل، ليس هذا دليلا على الاهتمام بالعلم. هذا عبارة عن أخبار عن أحداث، يعني مثلا الشاعر الجاهلي يقول: زهير بن أبي سلمى، وما الحرب إلا ما علمتم وجدتم، وما هو عن هذا الحديث المرجم. كلمة ما علمتم لا تدل على أن العرب آنذاك كانوا يحسنون بالعلم ويهتمون به قط. هذا عبارة عن إخبار عن معرفة شيء، معرفة شيء ما، هذا ما شأن لنا به. حتى إذا جاء الإسلام وأصل العرب إلى كتاب الله عز وجل وجذبوا إليه، إلى أسراره، إلى بلاغته، إلى وجوه الإعجاز فيه، ثم إن هذا جذبهم إلى الإيمان به وإلى الإيمان بأنه كلام الله عز وجل، كان ذلك هو السبب الذي وجههم إلى العلم الذي ينوه به كتاب الله عز وجل، وينبه إلى شرفه وإلى أهميته وإلى ضرورة اعتماد الإنسان عليه واتخاذه غذاء لعقله، كما يتخذ من الطعام والشراب غذاء لجسمه. من خلال الارتباط بالقرآن، فالإيمان بالله عز وجل من خلال القرآن جذب العرب إلى العلم واهتموا بالعلم في الواقع، وكان نتيجة هذا الاهتمام انبثاق الحضارة الإسلامية التي سنتحدث عنها في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها ونكون على بينة منها، وينبغي أن يعرفها القوميون إن كان هنالك بقايا من القوميين الذين كانوا في يوم من الأيام يزاحمون دور العقيدة بالمشاعر القومية، على الذين يتباهون بما يسمى القومية العربية أن يعلموا أن العرب قبل بزوء فجر الإسلام مجددا، أقول الإسلام موجود من قبل، لم يكونوا يعرفون ما هو العلم وما هي أهمية العلم وما هي قيمة العلم في حياة الإنسان، لكن الإسلام هو الذي جعلهم يعشقون العلم، هو الذي جعلهم يتخذون منه المقياس لتعاملهم مع الحياة. هذه النقطة الأولى ينبغي أن نكون على بينة منها. النقطة الثانية، وطالما طرحت هذه النقطة للجدل والنقاش، ما مراد بالعلم هنا في هذه الآيات؟ وقل رب زدنا علما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذلك مبلغهم من العلم؟ ما المراد من العلم؟ قد يخطر في بال بعض الإخوة الملتزمين أن المراد بالعلم العلم المعرف بالله عز وجل، العلم الموصل إلى معرفة الله، يعني العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله، العلم بالشريعة بأحكام الحلال والحرام. ربما جاء من يحصر معنى العلم في هذه الحدود، وهنالك من يقول المراد بالعلم العلم بإطلاقه إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل أيا كان هذا المعلوم. فالقرآن ينوه بالعلم، ينوه بالعلم بمعناه المطلق. ما الحق في هذا الموضوع؟ الحق أيها الإخوة كما قال أئمتنا رحمهم الله تعالى وفي مقدمتهم الإمام الغزالي في الإحياء وسلطان العلماء العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأمم، المراد بالعلم العلم بمعناه المطلق. فالعلم أيا كان له أهمية قصوى وأمر شريف بل أمر مقدس. العلم الذي يفسر بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل أيا كان نوع العلم، حتى إن الغزالي يقول في الأحياء حتى علوم السحر وما إلى ذلك إذا لم تكن تجهيلا إذا كانت حقائقية من حيث ذاتها أمرا جيد، لكنها تصبح تتعرض للحرمة لأسباب عارضة، تتعرض للحرمة سدا لذرائع لأسباب عارضة. إذن الحق أن المراد بالعلم في هذه الآيات وأمثالها العلم بمعناه المطلق العام. ما الدليل؟ عندنا عدة أدلة. أولا هنالك آيات في كتاب الله تعالى تنوه بأهمية العلم، وهي آيات مكية وليست مدنية، يعني نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ذلك هو مبلغهم من العلم. هذا الكلام خاطب الله به رسوله إذ كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، يعني لم يكن التشريع قد وجد. حتى نقول المراد بالعلم دراسة الشريعة الإسلامية وأحكام الحلال والحرام والعبادات وما إلى ذلك. لاحظوا دليل. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحاكم المشركين في مكة إلى ميزان هو العلم، أن يدعوهم إلى العلم كحكم بينه وبينهم. دعوتهم صحيحة أم غير صحيحة؟ لعل دعوتهم هي الصحيحة، لعل مبدأهم الذي ورثوه من آبائهم وأجدادهم هو الصحيح، لكن كيف نعلم الحق؟ بالرجوع إلى حكم واحد لا ثاني له، من هو؟ العلم. طيب، هذا معنى كلام الله عز وجل إذ يحاكم عباده في مكة إلى الاحتكام بالعلم. طيب، عندما يدعو الله عز وجل الناس إلى الرجوع إلى العلم، العلم ينبغي هنا أن يكون له حكم حيادي، ميزان حيادي. دائما الحكم بين أمرين، كيف هل يمكن أن يكون يعني متحيزا إلى جهة؟ لا، المراد بالعلم العلم بمعناه الحيادي، وإلا لا يمكن أن يكون حكما. لو كان المراد بالعلم العلم بالشريعة الإسلامية والعلم بما يدل عليه القرآن والعلم بمضمون الكتاب أو السنة، لكان الدليل والمدلول واحدا. الدليل هو العلم والمدلول هو نفس الدين، والدين والعلم شيء واحد. لا، المراد بالعلم هنا الذي يدعو الله عز وجل المشركين إلى الرجوع إليه، الميزان المطلق الذي به نعلم الصواب من الخطأ. هذا دليل اعتمده العلماء في هذا المعنى. أول الآن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما العلوم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما أداة علوم؟ شملت كلمة ما هذه كل العلوم أم لا؟ عظيم. والآية جاءت في معرض التمنن على عباده أم لا؟ يمتن الله على عباده بأن علمهم ما لم يكونوا يعلمون. إذا لو لم يكن العلم المطلق لا شرف وأهمية لما امتن الله عز وجل عليهم بأن علمهم ما لم يكن يعلمون. نعم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا هذه النقطة الثانية أيضا ينبغي أن نكون على بينة منها. العلم أيا كان نوعه مقصد شريف ومقصد ينبغي أن يحفل به الإنسان أيا كان، والإنسان الذي يريد أن يعرف ربه أحرى وأولى من غيره بالتوجه إلى العلم أيا كان نوعه هذا العلم. هنا ننتقل إلى النقطة الثالثة. عندما نريد أن نستعرض أنواع العلوم، العلوم كثيرة، علوم كثيرة جدا، كلها شريفة وكلها جيدة وكلها مفيدة، لكن أيها أهم؟ هنا تتفاوت العلوم. أشرف العلوم ما دلك على الله عز وجل، أشرف العلوم ما عرفك بذاتك، أشرف العلوم ما أزال الشبهات ورفع الحجر بينك وبين مولاك وخالقك، أليس كذلك؟ لماذا كانت هذه العلوم هي أشرف العلوم؟ لأن الإنسان خلق لمهم واحد لا ثاني له، فكلما كان العلم أقرب إلى هذه المهمة، وكلما كان هذا العلم عونا لك لأداء هذه المهمة، كان هذا العلم هو الأشرف. وكلما كان العلم أبعد عن إعانتك لأداء هذه المهمة، كانت نسبة الأهمية فيه أقل، مع العلم أن كل العلوم جيدة وكلها مفيدة، لكنها تتفاوت حسب تفاوت نتائجها. المحور في حياتي وحياتك يا ابن آدم ما هو؟ المهمة التي خلقت من أجلها. ما مهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي خلق الإنسان ليعرف ربه، والذين له بالعبودية. أنا عبدا بالواقع والاضطرار، ينبغي أن أكون عبدا بالسلوك والاختيار أيضا. هذه مهمتي، مهمة كل إنسان. أنت عبد أم لا؟ إن كنت لست عبدا مارست خيانتك وهنيئا كذلك، لكن انظر الى مراه ذاتك تطالبك مراتك بانك عبد مملوك الى من فرقت الى قدمك. وذكرنا في اكثر من مناسبه الدليل على ان الانسان عبد مملوك لله، كل ما فيه من مزايا وطاقات هو منفعل بها وليس فاعلا لها. صحيح؟ لا داعي الى ان نعيد هذا الكلام. عظم. انا عبد اذن في واقعي وهويتي التي عرفتها. المنطق يقول ينبغي ان يكون سلوكي منسجما مع واقعي. انا عبد في واقعي وخلقتي والاضطرار، اذن ينبغي ان يكون سلوكي منسجما مع عبوديتي. هذه مهمه الانسان في هذه الحياه، ان امارس عبوديتي لله معرفه له، ثم انقيادا لاوامره وتطبيقا لشرائعه التي استخلفها من فوق هذه الارض لاقامتها. هذه هي المهمه. العلم يشرف بمقدار ما يكون خادما لتحقيق هذه المهمه، بمقدار ما يعينك العلم على معرفه الله، بمقدار ما يعينك العلم على معرفة ما يقوله لك كتاب الله، بمعرفة ما يعينك العلم على كشف أوامر الله التي يدعوك إليها ونواهيه التي يحذرك منها. يشرف هذا العلم، وكلما ابتعد العلم عن هذه المهمة كلما كان شرفه أقل. بس هل يمكن للعلم أن يصبح شيئا يعني يحذر الإنسان إسلام منه؟ لا، بشكل من الأشكال. إذا كان الأمر كذلك فإن أحدنا لا يتساءل. العلوم كثيرة، يعني أن لها أختار؟ ما العلم الذي ينبغي أن أختاره؟ يقول أحدهم والعمل عن تحصيل كل علم يكثر، فهو منه بالأهم. العمل عن تحصيل كل علم يكثر. عمري عمر لا يمكن ان يستوعب علوم الدنيا كلها. يا ريت لو استوعبت حياتنا المعارف كلها لالتهمناها جميعا. كل العلوم شيء رائع جدا جدا، لكن العمر كثير، ومن ثم فان حياتنا لا تستطيع ان تستوعب العلوم كلها. تذوق عن الله، وما يرفع الحجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وما ييسر لك تنفيذ اوامر الله دون انحراف ودون ابتداع ودون خطا الى اخر ما هنالك. من هنا قسم العلماء العلوم الى الانواع التاليه، الى فرضين، الى فرض كفايه، الى علوم تمتاز بالفضيله المطلقه في الدرجات. اعلى درجه من العلوم هي التي نسميها بالعلوم التي هي فرض عين على كل انسان، ولا ينجي انسانا من مسؤوليته تجاهها. ما هي هذه العلوم التي هي فرض عين عليكم جميعا؟ معرفه الله، العلم الذي يرسخ الايمان بالله ووحدانيته وصفات كماله في كيانك. هذا من العلوم التي يجب عليك ان تعرفها، لان اذا ما درست هذه العلوم فلسوف يصبح ايمانك بالله ايمانا تقليديا كما قلنا بالامس. والانسان الذي يكون ايمانه بالله تقليدا، يعني مستند الى اسرته، مستند الى مجتمعه، يكون مثل العرب الجاهليه. كان شركهم بالله مستندا الى ماذا؟ الى تقليدهم لابائهم واجدادهم. اعز الله، حتى ولو كنت على حق ينبغي ان يكون مستندك علما راسخا بين جوانحك. اذا هذا العلم فرض عين عليك. نعم، وقد قال العلماء قديما فكل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخل من تقليدي. الجزء المقلد ميزان التقليد الذي لا قيمة له عند الله. أن تقول لصاحبك يعني لماذا أنت مسلم؟ أنت لماذا أقول لك أنا مسلم؟ طيب لماذا اخترت الإسلام؟ أقول والله أنا ربي في بيت مسلم ورأيت أبوي مسلمين وشرحت واستأنست في هذا الدين ووصلت كل المجتمع كله بهذا الشكل، فأنا من أجل هذا أسير على هذا النحو. ما معنى ذلك؟ أن أسرته لو أنها استبدلت بالإسلام غيره وأن مجتمعه لو غير دينه إذن هو الآخر سيتبعه. هذا هو مقياس التقليد الذي لا يقبله الله عز وجل يوم القيامة. أما لو قال لو أن الدنيا كلها الدنيا الإسلام كلها تحولت إلى الكفر فلسوف أظل مسلما مؤمنا بالله عز وجل. فهذا إنسان ليس من مقلد حتى ولو لم يستطع أن يعني يعبر لسانه بالحجة. كثير من الأحيان رجل يكون يعني إيمان فطري ممتلك يعني الإيمان بالله، سأل شو الدليل؟ من يستطيع يقول لك شو الدليل؟ لكن لو الدنيا كلها كفرت يزداد هو إيمانا. هذا الإنسان لا ليس مقلدا، هو إن يقضي مؤمنا بالفطرة. نعم والفطرة أكبر عند هو بيعانى نعم فيما يتعلق بالدليل على وجود الله عز وجل يرميها بعد ذلك العلم. من الأمور التي هي فرض عين معرفة العبادات التي كلفك الله عز وجل بها، يعني أن تعلم كيف تتطهر من الأدناس والأرجاس والأخباث والأحداث، كيف تفعل ذلك؟ ينبغي أن تعرفه. ثم كيف تمارس العبادات التي كلفك الله عز وجل بها؟ ثم كيف تمارس الأوامر التي أنت مكلف بها؟ أنت ممن أوجب الله عليه الزكاة لأنك صاحب مال، إذا ينبغي أن تعلم باب الزكاة. أنت ممن أعطاك الله القدرة على الحج، أنت ينبغي أن تعلم كيفية الحج. كل هذه تسمى فروض عين. لكن لو فرضنا أنك لم تكن ممن يعني كلفهم الله بالزكاة، أنت إنسان فقير لكن يكون نصابا، إذا فهذا فرض كفاية كما سنتحدث وليس فرض عين. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا، وأنا أركز عليها لماذا أيها الإخوة؟ لأنني أرى مع الأسف في المسلمين أناس يزدرون هذه العلوم الإسلامية ولا يبهون بها، وربما إذا ذكروا بها استخفوا بها. في المسلمين متقلعوا كثيرا فيها من هذا النوع. أنا أعلم أن أناسا يتمتعون بالأحاديث المختلفة عن الإسلام والفلسفة الإسلامية والدعوة إلى الإسلام والحركات الإسلامية والحضارة الإسلامية، فإذا سألت الواحد منهم عن الطهارة لا يعرفها. متى ينجس الماء ومتى يطهر وما هو الماء الذي لا يمكن للنجاسة أن تنجسه؟ لا يعلم شيء من ذلك. وربما يستهين بمن لأن يعلم الناس هذه الأشياء. أنا بالأمس سمعت أن إنسانا ينتقد من يتحدث في المساجد وفي المجتمعات وفي المناسبات التي من هذا القبيل عن الاستنجاء والاستبراء وما إلى ذلك، يتحدث باستخفاف. أنا أخشى أن نوصل هذا الاستخفاف إلى الكفر. نحن نعتز بهذا الذي شرفنا الله عز وجل به، نعتز بهذا طبعا بدون نزول ما في داعي، لكن لازم نعمل على هذه التعليمات. كل مسلم ينبغي ان يمر على التعليمات التي بها يتدهور الانسان من نفسه ظاهرا وباطنا. يسمع بحمد الله من اصحاب الحضارات البراقة في الظاهر والعفنة في الباطن. حضارتنا ليست حضارة نفاق، حضارتنا حضارة باطنها تداخلها. ينبغي أن نعتز بهذا. نعم هؤلاء الذين يزدرون هذه الأحكام أي علمنا التي هم فرائض العلم، يعني هم يعلمون أن الغرب الذي لا يهتم بهذه القضايا يتمتعون من النظافة بالقدر السطحي فقط. وأنا قلت لكم مرة ربما يعجبك من الرجل الغربي مظهره أناقته نعم شعره أي البريق الذي يلتمه في شعره أناقة ملبسه الأطر الذي يفوح منه، لكن لو أنك تجاوزت الظاهر إلى الباطن لرأيت شيئا تعافي تعافي عيناك وتعافي أنفك. وأنا هذا شيء معروف وينبغي أن تعرفوه جميعا، تلك هي الحضارة التي تقوم على النفاق، فالظاهر ألق وفي الباطن رسولة، أليس كذلك؟ عندما يذهب أحدكم إلى أوروبا ويدخل الحمامين لم يجد أثر الماء بشكل من الأشكال، لأنهم ورثوا هذه الحالة من قديم من أجدادهم وآبائهم، ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا الماء من سمائه وفجره لنا من أرضه ليطهرنا به، ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. نعم، أفلا نتعلم هذه الأشياء؟ نعم نتعلمها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، كان يعلمهم كل شيء. نعم، وكانوا يعتزون بذلك. نعم، هذه من العلوم التي يجب على كل مسلم أن يعلمها. وقلت لكم أنني قد أرى كثيرا ممن يتحدثون باسم الإسلام ويكتبون عن الإسلام والقرآن، لو أنني سألتهم عن حكم من أحكام الطهارة لا يعرفون، بل لو أنني سألتهم عن حكم دقيق من أحكام الصلاة التي كلفهم الله بها لا يعرفون. لكن ممكن لأحدهم أن يكتب كتاب 500 صفحة عن القرآن والقراءة المعاصرة وما إلى ذلك، ولكن ما يمكن أن تعرفه. هذا المنهج المنهرج ينبغي أن نتخلص منه. هنالك علوم تدخل في الفروض العينية التي شرفنا الله بها وأمرنا بها، ينبغي أن نفتتح حياتنا بها ونجعلها يعني أرضية لانطلاقاتنا الحضارية كلها. بعد ذلك توجد علوم أخرى داخلة في فروض الكفاية، الطب، الهندسة، علوم الصناعات، بل علوم السياسة كما قال الإمام الغزالي والعز بن عبد السلام وغيره. كل هذه العلوم التي استجدت أرض بناء التي لم تستجد والتي يحتاج المسلمون إليها في هذا العصر، ينبغي أن يوجد في المسلمين من يتخصصون فيها بها بحيث يكون عدد المتخصصين فيها يقومون موقف الكفاية، يعني يغطون حاجة المجتمعات الإسلامية إلى ذلك. فإن فعلوا فذاك وكان الكل مفادين، وإن لم ينجزوا هذا الذي أمرهم الله عز وجل به كان الكل آثمين. يعني هذه العلوم التي استجدت والتي لها أثر إصلاحي في مجتمعاتنا على أي جانب من الجوانب، إذا لم نتعلمها، إذا لم يوجد فينا من يتعلمها، من يتعلمونها ويكونون يعني يحلون محل الكفاية، فنحن كلنا آثمون، كلنا عاصون، ولعلنا الآن عاصون، لأن كثيرا من هذه العلوم نحن قد أهملناها. هذا هو النوع الثاني. هنالك علوم أخرى ليست فرض عين ولا فرض كفاية، لكنها تظل علوما شريفة مفيدة يحسن بنا أن نتعلمها. كل المعارف، الفنون، الآداب، الفلسفة، معرفة بس تكون مدجل، مدجل هذا شيء، دليل بمعنى حقيقة إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، وبشرط أن لا يكون هذا العلم مناقضا لشرع الله عز وجل. فن، الفن هذه الكلمة تحوي أنواعا شتى من ما يسمى الفن، فإذا استطعت أن تعثر على نوع ليس فيه شائبة حرمة فيا مرحبا، فرض كفاية، نعم فرض كفاية، لك شيء جيد، يعين على قلق الحضارة الإسلامية الإنسانية. الأدب كذلك بها النهج بهذا الشرط. الفلسفة، نحن لا نقول الفلسفة لا هي فرض عين ولا هي فرض كفاية، لكن أنا إذا تسلحت بهذا الفن جيد ولا مو جيد؟ جيد، لأنني أعلم أن في الملاحدة من يتسلحون بالفلسفة ويحاولون أن يشككوا الناس عن طريق المصطلحات الفلسفية. فأنا إذا ينبغي أن أدرس هذا الفن من أجل أن أكشف زيف هؤلاء الذين يغطون دجلهم بالمصطلحات الفلسفية. نعم، إذا عرفنا أن العلوم أيها الإخوة ثلاثة أقسام: فرض عين وأشرفها، ثانيا فرض كفاية، ثالثا علوم شتى تدخل في الفضائل، يستثنى منها ما حرمه الله. السحر حرام، لماذا؟ لأن سدا للذريعة، لأنه علم لا يفيد وإنما يضر، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الشيء يشرف بشرف ثمرته، إذا كانت الثمرة سلبية خلاص محرمة. نعم، ولذلك فهذا غير جائز. نعم، والكلام الذي يحفظه بعض العوام تعلموا السحر وإيش ولا تعملوا به، كلام باطل لا أصل له بشكل من الأشكال، ولم يقل لا ربنا ولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أبدا. بقي أن أقول لكم شيئا، الحقيقة أيها الإخوة أن كل العلوم على اختلافها وعلى تفاوتها كلها إذا كانت حقيقة، إذا كانت إدراكا للشيء على ما هو عليه، فهو خادم للوصول إلى الله. كل العلوم، أرأيت إلى الطب، دراسة الطب جسم الإنسان سبيلا من السبل إلى معرفة الله، أرأيت إلى علم الجيولوجيا طبقات الأرض سبيل من أدق السبل التي تقربك إلى الله عز وجل. ما هي العلوم؟ العلوم ما هي؟ العلوم هي مفاتيح لاكتشاف الكون، هذه هي العلوم. العلم أيا كان نوعه هو عبارة عن مجموعة مفاتيح تكتشف بها الكون لتعرف حقيقته. إذا عرفت الكون عرفت المكون، إذا عرفت الكون في ظاهره في باطنه في خصائصه في معادنه فيما يتعلق بنواميسه فيما يتعلق بالإنسان فيما يتعلق بالحيوانات فيما يتعلق بالتاريخ الطبيعي فيما يتعلق بالتاريخ البشري، أنت تحاول أن تعرف الكون. معرفتك للكون سلما لمعرفتك للمكون ألا وهو الله عز وجل. لكن المسألة تتوقف على شيء واحد، أن يكون القصد من هذه العلوم أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. إذا قصدت ذلك فاعلم أنك في كل ما تحاول أن تتعلمه تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس دخلوا الإسلام عن طريق الطب، وكم من أناس دخلوا الإسلام عن طريق الرياضيات، وكم من أناس دخلوا الإسلام عن طريق التاريخ الطبيعي، وكم من أناس دخلوا الإسلام عن طريق ما يعني يمكن أن نسميه بالهندسة الوراثية. نعم، كل ما يمكن أن تحاول أن تقف عليه من دقائق الكون يبصرك بالمكون، لأنك ترى النظام، والنظام يدل على منظم كما نقول عن العلة الغائية، هذه حقيقة لا شك فيها. ومن هنا شرفت العلوم كلها، ومن هنا نقول إن الله عز وجل عندما نوه بشرف العلم نوه بالعلم من حيث هو. ولكن كما قلت لكم والعمر عن تحصير كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم. انتهيت من الفروض العينية خلاص، تجاوز إلى الفروض الكفائية التي تستطيع أن تعلمها. من أجل هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع لنا في أحاديث الباب الأحاديث التي تنم عن شرف العلوم اللي من النوع الأول اللي فرض عين، ولم يتعرض في هذا الباب للعلوم الأخرى، لأنه بدأ بالأهم. وهذا لا يعني أن العلوم الأخرى ليست ذات أهمية. نعم، نحن عندما نقول هذا الكلام نجيب عن سؤال يكرره كثير من الناس عندما يقولون إن الغرب تفوق علينا بسبب أنه لم يغلق باب علم من العلوم أمامه. العلوم التقنية المختلفة كلها كان فيها ورحب بها وعانقها. نحن لم نقبل من العلوم إلا على قال الله وقال رسول الله. في ناس يقولون هذا الكلام. نعم. لا، هذا كلام إنسان مغفل، هذا كلام إنسان متنطع تافه، وأكبر دليل على ذلك أن تقول له تفضل أنت صلح الخطأ بسلوكك، أنت شو تعلمت من العلوم التقنية التي يزدهر بها الغرب مشان حتى أنت يعني تسكر نعم سبب التخلف الذي في حياتنا. تعي قاعد الطالب والطالب يقعد القهوة وبيمضي ثلاث أرباع أوقاته بدون عمل، لكن يقعد بالمجالس مشان حتى يتفلسف ويحكي كلام فارغ. أكثر الذين يقولون هذا الكلام هكذا شأنهم وهكذا حالهم. ما في أمة عشقت العلم من حيث هو عن طريق كتاب الله عز وجل كالأمة الإسلامية أبدا. كيف كان العرب قبل الإسلام هاجرين العلم خلال قديش؟ في 20 سنة؟ ما في 20 سنة. تحولوا إلى النقيض، تحولوا من أناس لا يقيمون العلم وزنا إلى أمة تعشق العلم. وأي العلم؟ كل العلوم. أليست الأمة الإسلامية هي التي قاست محيط الأرض؟ محيط الأرض قيس بعصر المأمون، والمقدار الذي انتهوا إليه بالنسبة لمحيط الأرض ما يختلف إطلاقا إلا بقعة أمتار عن الوسائل الحديثة في قياس محيط الأرض. أليس العرب هم الذين أوجدوا علوم الهندسة؟ أليسوا هم أرباب العلوم الطبية لاكتشفوا الدورة الدموية والذين أصبحوا أساتذة للغربين في العلوم والمعارف؟ أليس هكذا؟ طيب هؤلاء الذين تعلموا هذه العلوم كلها، الفلك، الهندسة، الطب، الرياضيات إلى آخر ما، كلهم من بلادنا الإسلامية مع بعض، بدافع أي شيء تعلموا؟ بدافع أي شيء أيها الإخوة؟ الإسلام. كتاب الله هو الذي جعلهم يعشقون العلم. ابن سينا الغربيين او هؤلاء الذين حدثتكم عنهم التافهين لا يعرفون من شخصيه ابن سينا الا انه طبيب، لكنه قبل ان يكون طبيبا فقيه شافعي ومتعبد، وكان من شانه انه عندما يدرس مساله من المسائل تستغلق عليه ماذا يصنع؟ يترك الكتاب، يترك كتابه، يتوضا ويصلي ركعتين ويلتجئ الى الله عز وجل أن يرفع عن ذهنه هذه الغشاء وأهل بيت الحقيقة ثم يعود إلى شأنه. نعم، هذا الكلام سنتابعه إن شاء الله في درس قادم، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. لكن قبل أن نختم درسنا بالدعاء ينبغي أن أوضح لكم أنني ربما أضطر إلى أن أغيب عنكم يوم الاثنين، درس الاثنين ودرس الخميس، والخميس أكون هنا إن شاء الله، لكن على ما يبدو أنني لن أستطيع أن يعني أدرك الدرس، فاسمعوا لي أن أغيب الاثنين والخميس. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا يغلطه سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. صل اللهم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الضيق عندك. ونسألك يا ربنا بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه يا رب العالمين، أن تنتصر لإخواننا عبادك المستضعفين في فلسطين الذين شردوا والذين هدوا والذين هدمت بيوتهم، وأنت تعلم ما نزل بهم وأنت أرحم منا بهم يا رب العالمين. نسألك اللهم بآلامنا ورحمتنا وحرقة أفئدتنا لما قد حل بهم نسألك اللهم أن تنتصر لهم، نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين، ونسألك اللهم باسمك المنتقم باسمك الجبار أن تنتقم من الطغاة من عبادك يا رب العالمين. اللهم إن عبادك المستضعفين في فلسطين لا يلجأون إلا إليك، أنت سندهم، وهؤلاء الماكرون الطغاة من اليهود سندهم أمريكا. فيا رب العالمين لا تتخلى عن عبادك الذين يعتمدون عليك، لا تتخلى عن عبادك الذين يهتفون باسمك، لا تتخلى عن عبادك الذين يرسلون دموعهم شفيعا بين يدي استجابتك لدعائهم. اللهم إنهم إخواننا، ولقد عجزنا عن مد يد العون إلا عن طريق الدعاء، إلا عن طريق مد يد البراعة إليك يا رب العالمين. فيا رب العالمين لا تردنا عن بابك خائبين، يا أكرم الأكرمين، يا من لا يغلق باب كرمه عن أحد، أنت كريم، أنت مجيب، أنت القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا قريبا غير بعيد، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يعلم السر ويخفى، يا من يعلم ما نعلن وما نخفي، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نحن عبيدك المؤمنون بك، نسألك بإيماننا بك أن تتدارك إخواننا بالرحمة، أن ترفع عنهم كيد الكائدين. إلهنا يا منتقم يا جبار، أنزل سياط عذابك على الطغاة من عبادك، اللهم أنزل سياط عذابك، اللهم أنزل أسباب الهلكة والدمار على هؤلاء المستكبرين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم أعداء لدينك، اللهم إنك تعلم أنهم أعداء لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك تعلم أن قلوبهم تتنزل حقدا عليك وعلى دينك يا رب العالمين. أهلكهم الغداة يا الله. اللهم كما استجبت دعاء أسلافنا من المؤمنين الذين استغاثوا بك، استجب دعاءنا نحن أيضا. نسألك بحبك لرسولك المصطفى، نسألك بحبه لك أن لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم اشفد فرج صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنك قادر ونحن نؤمن بقدرتك على كل شيء. اللهم إنك أنت القائل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ننتظر يا رب بفارغ صبر أن تأخذ هؤلاء الطغاة أخذك الأليم الشديد يا رب العالمين. اللهم إن عبادك بحاجة إلى أن يزدادوا إيمانا بك، وإلى أن لا يدخل الشيطان عليهم وسواسا، وإلى أن لا يدخل عليهم شائبة في عقيدتهم يا رب العالمين. اللهم لا توصلنا إيمانا الذي أنبأت عنه في كتابك حتى إذا استيأس الرسل والرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لن نيأس عن رحمتك ولن نظن أننا قد كذبنا يا رب العالمين. نحن مؤمنون، ونحن مؤمنون بأننا عصانا وعصينا وانحرفنا وابتعدنا عن أوامرك، ولكنك رحيم، وفينا يا رب أناس لم يعصوك، فينا أناس ولو كانوا قلة لم ينحرفوا عن نهجك ولم يحيدوا عن صراطك. نسألك اللهم بهؤلاء الثابرين على أمرك المستقيمين على طاعتك، نسألك اللهم أن تجعلهم شفعاء لنا يا رب العالمين. هب اللهم صالحنا بصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إن اليهود يستندون إلى أمريكا، ونحن عبادك المؤمنون نستند إليك، نعتمد عليك. أفينجح أولئك الطغاة المعتمدين على عدوك وعدوهم، ويخيب أمل عبادك الذين يستغيثون بك وترتفع أصواتهم هتافا باسمك، يكبرونك يا رب العالمين، يذبحون وهم يكبرون، يقتلون وهم يستغيثون بك يا رب العالمين. استجب يا ربنا، يا رب استجب، بإيماننا بك استجب، بذل عبوديتنا لك استجب. اشف اللهم صدورنا المؤلمة، اللهم انزل بردا من الطمأنينة والأمن على أفئدتنا المتحرقة على إخواننا يا رب العالمين. اللهم استجب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.